يقول هذا صديقتي ترغب بالحج إلا أن زوجها في الرباط الجهاد في سبيل الله في اليمن، وأخوها أيضا مبتعث ولا يأتي إلا في شهر رمضان، وتقول أستطيع أن أحج لوحدي. ثم بعد ذلك يصل محرمها ويلحق بها، تقول بعدين أحد محارمي يصل إلى جدة وتكمل حجها، فهل يجوز حجها هذا؟ المرأة إذا لم تجد محرما فلا يعني يشرع لها الحج. إذا كانت المرأة لا تجد محرما فمن شروط الحج وجود المحرم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جمع من الصحابة: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والحج وجود المحرم شرط وجوب بالنسبة لها كما هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات الإمام أحمد رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة، فهو ليس شرط أداء بالنسبة لها، لأنه يترتب على كونها شرط أداء يعني عدة مترتبات: أنها توصي وتنيب من أو تنيب من يحج عنها إلى آخره. أما كونها شرط وجوب فهذا يعني هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا فلا هو شرط صحة ولا هو شرط أداء، إنما هو شرط وجوب، وقد أعفاها الله تبارك وتعالى، فلما تطلب يعني الكلفة بذلك؟ فإذا كانت المرأة لا يوجد لها محرم فقد يعني رحمها الله عز وجل بإسقاط ذلك عنها، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو شيء من الاستطاعة، وهو كالاستطاعة يعني يسقط بعدم القدرة على الحج مع وجود المال وأشبه ذلك. فهذه المرأة إذا كان لا يوجد لها محرم فلا أرى لها أن يعني تدخل نفسها، لكن لو حصل لها يعني أنها حجت فهو كما ذكرت لك هو شرط وجوب فيجزئها ذلك، إلا أن يعني أهل العلم مختلفون هل تأتم بذلك أو لا، يعني إرجاعا إلى المسألة التي قد اختلف فيها أهل العلم في حج المرأة من دون محرم، هل يعني هي آثمة به أو ليست آثمة. والصحيح أن حجها يعني مجزئ لذلك، لكن لا ينبغي لها أن تحج ما تعذب نفسها عليه. نعم لو كانت امرأة كبيرة يعني من القواعد وأمنت الفتنة فهذا قد يعني قال جمع من الأئمة كما هو قول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه لا بأس من حجها إذا وجد هذا، يعني كونها من القواعد وأيضا كونها يعني من يعني أمنا يعني ذهابها وإيابها ورجوعها، ذهابها ورجوعها. فما دام المرأة الآن يعني في وقت تعلمون الحج الرجال يحصل لهم يعني من الكلفة والتعب والمشقة وقد يحصل من الوفيات أيضا، فلا أرى لهذه المرأة ولا لغيرها أن تفعل ذلك. لكن الشيخ لو الآن سافر بها محرمها كما ذكرت هي إلى جدة ثم رجع هو قافلا وهي أكملت الحج، لا لم تخرج هذه عن كونها حجت من دون محرم، يعني كون محرمها يكون معها في بعض الوقت ولا يكون معها في باقي الوقت هذا الحكم واحد. أيضا الشيخ موضوع من تحج تقول إني أحج مع مجموعة من الثقات، هذا هذا يعني إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ومال إليه يعني شيخ الإسلام وجمع، لكنه شرط في ذلك أن يكون فيه يعني أمن من الفتنة، يعني أن تكون مأمونة وأيضا أن تكون كبيرة، يعني لا تكون شابة لأنها تعرض نفسها، الغالب أنها تعرض نفسها لما لا يعني تقبل عليه.